السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تأخذونا تأخرنا عليكم، كان هيك في شغلة في البيت. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فروض الوضوء ستة. قال: الوضوء فروض وسنن وآداب. والفروض جمع فرض، وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم والإلزام، ووعد بالثواب على فعله والعقاب على تركه. الأصوليون يعرفونه بالتعريف الأول: ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم والإلزام. الفقهاء يعرفونه بالحكم، اسمه هذا تعريف بالحكم. نعم، وعد بالثواب على فعله، يقولون ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا ليس تعريفا بالماهية، وإنما تعريف بالحكم. عند علماء المنطق يسمونه رسما ولا يسمونه حدا أو تعريفا، يعني المناسبة. قال: وهو جزء من العمل المطلوب شرعا، يعني الفرض يعتبر جزء أساسي ركن. فإذا اختل أو نقص لم تصح العبادة المطلوبة. إذا نقص الفرض أو اختل، صار في خلل، ما صح العمل. والفريضة، نعم كحا معليش. قال: والفريضة والفرض والواجب معان مترادفة، مضمونها واحد. هذا يعني مذهب الجمهور، أنه لا فرق بين الفرض والواجب. كلمة فرض فريضة المعنى واحد. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض عندهم ما طلب الشارع فعله بدليل قطعي من وجهين، من حيث الثبوت والدلالة. أما إذا كان أحد الوجهين ظنيا فيكون واجبا، وعندهم تفريق في الأحكام. الجمهور لم يفرقوا. لذلك لما بيتكلموا الأصوليون، حين يتكلم الأصوليون، الحنفية يقولون أقسام الحكم سبعة، الجمهور يقولون أقسام الحكم خمسة، وهكذا. قال: والسنن جمع سنة، وهو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، ولكنه أكد على طلبه، أو واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. ممكن يكون من حيث الفعل أو من حيث الطلب. ووعد الشارع بالثواب على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن يعني يعتبر نوع من التساهل إذا ترك السنن بشكل دائم، يعني ليس مناسبا. وإذا لم يفعله المكلف كان عمله صحيحا. وربما أطلق على السنة نافلة، أي زائدة على الفرائض. النافلة الزيادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هنا نافلة لك يعني فريضة زائدة في حقك ما عدا الأمة. والآداب جمع أدب، ويطلق عليها أيضا مندوب وفضيلة. المندوب والفضيلة أقل من السنة. السنة آكد، وهو بمعنى السنة، وإن كان طلب الشارع لفعله أقل تأكيدا من السنة. ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه أقل من مواظبته على السنة، ولذا فهو أقل أجرا منها، أقل أجرا من السنة، ومتأخر بالرتبة عنها. ربما أطلق عليه مستحب، ربما أطلق على الأدب مستحب. وسيأتي بيان فروض الوضوء وسننه وآدابه خلال الباب. والأصل في مشروعية الوضوء، تفضل. لماذا أقل وجهه؟ نعم. لماذا أقل وجهه؟ يعني طالما أنه وما تقربين لي عبدي. إيه؟ ولا يزال عبدي. كوي. لا بأس. هل أجر الفريضة يساوي أجر السنة؟ أجر الفريضة ب70. لا بأس، لا بأس. يعني كل عمل له أجر، كل عمل له أجر. زائدة لا بأس، زائدة، لكن هذه زائدة وهذه زائدة. هذه الشارع أكد على فعلها وهذه لم يؤكد على فعلها، فالتزامه لها يؤجر على ذلك، يؤجر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أي أقل، أقل أجرا منها. نعم. قال: والأصل في مشروعية الوضوء وبيان فروضه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمرافق جمع مرفق، ويقال مرفق، صح، وهو مجتمع الساعد مع العضد. الساعد هذا والعضد هذا يعني معروف. والكعبين مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق مع القدم. وإلى في الموضعين بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، وإلى الكعبين يعني مع الكعبين. فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل. ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، يعني غسله بشكل جيد كامل، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. إذن غسل المرفق، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا الفعل بين إيش؟ الإجمال في الآية، بين معنى إلى في الآية. الأول، نعم، إيه، اكتفى يعني هكذا توضأ بصح الوضوء أم لا؟ بصح، في يعني أحاديث أخرى ستأتي، طول بالك علينا. الأول نية رفع الحدث، الفرض الأول في الوضوء نية رفع الحدث. قال: النية معناها في اللغة القصد، نوى بمعنى قصد، وشرعا قصد الشيء مقرونا بفعله. قصد الزكاة، بيدفع الزكاة، حين يدفعها أو يميزها ليدفعها للفقير ينوي أنها زكاة، كذلك في الحج، كذلك في كل الأعمال. وهي فريضة في كل عبادة، فلا يصح الوضوء ولا يعتد به شرعا إلا بالنية، لأن الوضوء عبادة. ودليل ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي ينويه يكتب له ويقبل منه ويؤجر عليه. أي إنما تعتبر الأعمال، إنما الأعمال صحتها يعني واعتبارها، وتترتب عليها آثارها الشرعية بالنية، ولا يكون للمرء من العمل إلا ما نواه، ولا يحصل له الأجر إلا إذا أخلص القصد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذلك. طبعا حديث النية قال أخرجه البخاري ومسلم. ومحلها القلب، محل النية أين؟ القلب. التلفظ ليس بشرط فيها. فلو تلفظ بلسانه ولم يستحضرها في قلبه لم تصح العبادة. لو قال أصلي 4 ركعة فرض العشاء، إن له شو؟ قال ما قلبك شو؟ لابد أن يكون إيش في قلبه يقصد هذا الفعل. ولذلك لو لم يتلفظ لا إشكال عليه، لا حرج. نية رفع الحدث أو الطهارة، نية الطهارة للصلاة أو نحو ذلك، كنية الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء، كلها لو نوى ذلك يعني يكفي. عند غسل الوجه، متى تكون النية؟ عند غسل الوجه. طبعا سيأتي معنا أنه يستحب أن ينوي من أول ما يبدأ، بده يغسل يديه، وقبل أن يغسل يديه بسم الله الرحمن الرحيم يكون إيش؟ نوى. لكن لابد أن يستحضر النية عند غسل الوجه. لو عزبت عنه النية بعد ما غسل إيديه وسوى ما وغسل مضمض واستنشق، قلنا شو عم تساوي؟ قالوا ما بعرف شو التعليق، أصبح يعني ما. لابد عند غسل الوجه أن يستحضر هذه النية. إذا لم ينوي قبل هذه الأعمال لا يثاب على فعلها، لأنه ما نواها. فلذلك يستحسن أن ينوي عند البدء. فتح الحنفية نوى في قلبه، قلنا تلفظ بلسانه لا حرج، نويت الوضوء، بيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بيغسل بيتمضمض كذا، بيكون كل هؤلاء الأعمال هذه الأعمال يثاب عليها. ولكن لابد أن يستحضر النية عند غسل الوجه. تفضل. ما في مانع، إذا نوى أولا سنن الوضوء ينبغي أن ينوي عند غسل الوجه فرض الوضوء. لكن إذا هو نوى فرض الوضوء أو نوى الوضوء مطلقا قبل أن يبدأ فيكفي. نعم تفضل. أنا لعلي ذكرت ربما أكثر من مرة، ما أدري فيما إذا يعني كنتم موجودين. يعني أنا الآن السؤال إنه الآن حمام والموضة الآن والغالب يعني المراحيض داخل الحمام، فأنا أعتبر هذه الجهة التي وضعت فيها اللي وضع فيها تبع قضاء الحاجة، هذه بقدر يعني ما يقعد وقد رجلي يعني بلاطة، هذه هي المرحاض، وما بعد ليس بمرحاض، ما بعد ليس بمرحاض. إجا على المغسلة ليس بمرحاض، إجا على البانيو وش يسمون الحوض تبع الاغتسال، هذا لا يعتبر الآن في داخل إيش قضاء الحاج. لذلك يعني انتهى من قضاء الحاجة، نشي خطوة واحدة، قل غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويجعل المغسلة بتوضأ ما في إشكال إن شاء الله تعالى. إن صار عدة أماكن بمكان واحد. هنا قال عند غسل الوجه لأنه أول فرض من فروضه، فتكون النية عند البدء بغسله. وينوي سلس البول ونحوه كالمستحاضة، وهي التي لا ينقطع خروج الدم من رحمها كما سيأتي بيانه في موضعه، نتكلم في باب الحيض. وسلس البول هو الذي يستمر خروج البول منه ولا ينقطع، ومثله كل صاحب عذر ممن يستمر حدثه، يخرج منه ريح مثلا، أو مثلا الآن في العمليات الجراحية بحطوا له إيش كيس كذا، فك الكيس هذا غسله وحطه وبدأ يتوضأ، ها لو طلع شيء الآن يعني وضوء صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احيانا يعني يدعي الانسان من البول، ولكن يعني اذا تمطى او سعل او كذا يخرج الشيء يعني إيه. ولذلك الاحسن ان يستبري، يعني لابد ان يستبرئ اذا كان يعلم من نفسه انه بعد مثلا ما يحرك يقعد كذا بيطلع شيء، فيعمل هالحركات قبل ان يتوضا، قبل ان يتوضا. قال وينوي سلس البول ونحوه السباحة فرض الصلاة، يعني لا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ لأن حدثه لا يرتفع. السباحة فرض الصلاة. وإن توضأ لسنة، إذا كان يتوضأ من أجل أن يصلي سنة أو غيرها من العبادات التي تحتاج إلى طهارة كالطواف أو مس المصحف أو سجد التلاوة، يعني كذلك ماذا ينوي؟ نعم، نوى السباحة الصلاة. نعم، وإن توضأ لسنة أو لهذه الأشياء ينوي السباحة الصلاة مطلقا يعني. لكن لا يصلي الفريضة في هذه الحالة، إذا قال نوى السباحة الصلاة يعني يدخل فيها ما هو في معناها، لكن لا يدخل الفريضة. من أجل أن يصلي الفريضة لابد من أن ينوي السباحة فرض الصلاة. ولا ينوي رفع الحدث لأن حدثه دائم لا يرتفع. قال الثاني، الركن الفرض الثاني أو الركن الثاني من الوضوء، غسل الوجه، لقوله تعالى في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وللأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. تفضل. النية وين محلها؟ ايه؟ إذا قلبه غافل لفظ بلسانه لكن ما عم يعرف شو عم يحكي، ها؟ ما بمشي الحال. سئل وقال أنه يتوضأ. نعم. سئل وأجاب. معناها مستحضر. معناها مستحضر. يعني يسأل أخونا أنه لو سئل الآن ماذا تفعل لما بيغسل؟ أنا عم أتوضأ. خلاص يعني يكفي، معناها مستحضر، مستحضر للنية. نعم. لا لا، هي أنت رايح بطلوها، ما في أنت رايح. هو جاي من بيته للجامع أو هو طالع من التواليت أو من الغرفة للحمام بيخطر في ذهنه 50 شغلة. عليش قالت له المرأة وشو بده يساوي، بده يطبخ، شو بده يفعل؟ خلص بنيته إذا بذهنه هذا، مش عم تبكوا حالكم أنت. المهم أن يكون في ذهنه أنه الآن يتوضأ، أنه الآن يتوضأ، هذا المهم. نعم. سلس البول حدث مرتفع. إيه؟ لسنة أو غيرها من العبادات التي تحتاج إلى طهارة. ولا ينوي رفع الحدث. إيه لا ينوي رفع الحدث. الأول. ولا ينوي رفع حدث الحدث. ليه؟ لا صح، ما كان واحد توضأ لسنة، مثلا انا توضأت لسنة ماذا؟ ما بينوي رفع الحدث، ما في شيء. قل لك انا يعني اول ما قلنا ايش نية رفع الحدث، اول ما قال الاول نية رفع الحدث. بس بعض الكتب مكتوب ان توضأ مثلا لقراءة المصحف لا يجوز ان يصلي. اذا خصص هو مين ضرب على راسه وقال له انه ينوي قراءة المصحف؟ ينوي الصلاة وقراءة المصحف وسجدة التلاوة وكذا كلها اجزاء من الصلاة، فينوي الصلاة. نعم. نعم. ايه تفضل. ذكرت الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب. فهذه فروض الفرائض الوضوء. ايه. أي والحديث، الحديث شو عم يساوي؟ ما قلنا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ها؟ طيب. حتى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني قصدتم، قصدتم هنا. نعم. قال الأحاديث منها ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم قال آخر وضوئه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، حديث أخرجه البخاري. ومنها حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم غسل وجهه ثلاثا، حديث رواه البخاري ومسلم. نعم. إذن قال الثاني غسل الوجه، وحده يعني ما هو الوجه؟ ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه، الأرجح ذقن بالكسر. نعم، ومقبل ذقنه، ذقنه يمكن حال لكن الأرجح ذقنه، ذقن. نعم. وما بين أذنيه، فمنه الغمم، يعني في أحيان الناس بيكون إيش شعره بتلاقيه من نص جبينه، هذا يعتبر من الوجه. والهدب والحاجب والعذار، هذا العذار والعنفقة، كلها من الوجه بشرا وشعرا. وإن كثف لابد من أن يغسل هذا الشعر الحاجب والعنفقة وإن إيش كانت كثيفة. قال العنفقة هي الشعر النابت والمجتمع تحت الشفة السفلى، والهدب أو الهدب وهو الشعر النابت على أجفان العينين، والعذار الشعر المحاذي للأذن، والغمم ما ينبت عليه الشعر من أعلى الجبهة لكن بيكون إيش يعني زايد عن حده المعتاد، ربما يعني يلاحظ بعض الناس هكذا. نعم. قال وإن كثف، نعم، وكذلك يجب تعهد أسارير الجبهة وهي تجاعيدها، إذا كانت يعني غميئة شوي كذا صحته زايدة وجهه كذا وما غار من أثر جرح ونحوه، ما يكون في جرح بده إيش يغسل داخله أثر الجرح يعني، وكذلك ما غار من جفنيه بأن يغمض عينيه عند الغسل ليصل الماء إليهما. هل يفتح عينيه؟ لا، يعني هذا يكره. وغسل ظاهر شفتيه هذول، وهما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا. لواحد ساكت بينين هذول ولا لا؟ أما إذا عمل هيك معناتها مو طبيعي، أما بشكل طبيعي بينين هذول، فإذا من الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة. نعم. اي يعني يغمض عيونه ما يخلي عيونه مفتحه وعم يغسل وجهه. لا لا، ليس من قسم من الوجه، العينين الى غطى الى غطى تضر، يضر غسل العينين ربما يضر، وقد قيل ما ادري يعني من ناحيه طبيه انه يسبب العمى، لذلك ورد انه ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتح عينيه فأصيب بالعمى، الله تعالى أعلم. نعم. بأن يغمض عينيه عند الغسل ليصل الماء إليهما، وغسل ظاهر شفتيه وهما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا، لأن ذلك كله مما تحصل به المواجهة فيعتبر من أجزاء الوجه. صحيح كما قلت العينان يعني تحصل بهما المواجهة، لكن لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلذلك يعني لا يجب غسل داخلهما. نعم. قال وشعر اللحية والعارض، يغسل شعر اللحية والعارض. نعم. في حاشية أولا قال وإن كثف لأن كثافته نادرة، يعني حاجب وكذا، فيجب غسل ما تحته من البشرة. والعارض هو الشعر النابت على صفحة الوجه بجوار الخد. نعم. يجب غسله. إن خف غسل ظاهره وباطنه، إذا كان يعني الشعر هذا ترى البشرة منه، لا مثل حكايتي أنا يمكن بين البشرة، ما هي لذلك يعني اضطر إن يعني افرك ادلك بيع بعض الشيء يعني. وإن كثف غسل ظاهره، لأنه إيصال الماء إلى الداخل فيه مشقة. وتكون الكثافة، متى يكون كثيفا ومتى لا يكون كثيفا؟ حيث لا ترى البشرة من تحت الشعر عند المواجهة. إذا كان عند المواجهة مبين البشرة معناها إيش؟ خفيف، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. إذا كانت لا ترى البشرة فهو كثيف، يكفي غسل ظاهره. واكتفي بغسل الظاهر لأنه هو الذي تحصل به المواجهة حينئذ. ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل. إذا كان لحية كثيفة، نعم، فلا يجب إيصال الماء إلى الداخل، يغسل ظاهرها، لكن يسن إيش؟ يأخذ ماء كذا بكفه ويخلل من تحت من أسفل. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل صلى الله عليه وسلم. ويغسل جزءا مما يحيط بالوجه ليحقق كمال غسل الوجه، يعني شوي من الرأس وشوي، فإنه لا يتحقق إلا إذا غسل ما ذكر، يعني جزء مما يحط، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، واتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه في بيان صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. نعم. وإلى الواردة في الآية والأحاديث بمعنى مع، أي مع المرافق. نعم. دل على ذلك كأنه في تكرار للحديث، ما في مانع. عن أبي، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. غسل اليدين مع المرفقين وغسل ما عليهما من شعر وإن كثف. بعض الناس مشعرانية، يعني بتلاقي شعر مطي فبده يغسل، ليه؟ لأنه يعني نادر أن يكون الشعر على اليد بحيث لا ترى البشرة. وظفر وإن استطال، وأصبع زائدة، أي أصبع ننفذها كيفما كان، إصبع أصبع أصبع يمشي الحال، ونحو ذلك 9 لغات. ولو قطع شيء من الساعد، نسأل الله تعالى السلامة، وجب غسل باقيه لأنه هو الميسور غسله من العضو، والميسور لا يسقط بالمعسور. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث أخرجه البخاري ومسلم. ولو قطع من المفصل، نسأل الله السلامة، وجب غسل رأس العضد لأنه من المرفق، إذ المرفق مجموع رأس الساعد مع رأس العضد كما يعني بين، فإذا ذهب أحدهما بقي الآخر ووجب غسل. ولو قطع من العضد، قطع فوق المرفق، ندب غسل باقيه لئلا يخلو العضو بالكلية عن الطهارة. لكن ايش؟ ندب، لأنه موضع الفرض راح بالكلية. الآن يعني يندب أن يغسل جزءا من العضد، أو يغسل العضد يعني حتى يكون قد غسل يده. تفضل. بالنسبة للغسل كيف تعمل؟ غمس أول ما عمل ساقه المهم أن يسيل الماء، لكن غمس إذا غمسوا بالماء يصير الماء مستعمل. إذا الماء كثير بيمشي الحال، يعني بيهز إيده مشان إنه يعني يحقق، أو لو ما هزه بس المهم يتبلغ، لأنه أحيانا ربما يكون البشرة جافة كثيرا، تحط إيدك بالماء بتلاقي ما مبلولة. فإذا كان يعني الجو طبيعي عادي عمل هيك، إذا حركها مو شرط يطالعها فوق نزلها، حركها ثلاث مرات بالماء بيمشي الحال. أما هذا ما في بحرات يعني كان يضع قدم الإنسان يعني على المغسل والماء يتساقط. إيه؟ يحتاج يعني الدلك أفضل، حتى أنه خاصة بالنسبة للرجلين، خاصة إذا في شقوق بالرجل فيحتاج، وحتى بالنسبة لليد، لأنه كما قلنا ربما تكون البشرة جافة، يعني جرب أنت وتلاحظ، افتح المي وعمل ايدك هيك تلاقي المي عمل هيك مجاري، وربما اماكن ما تبلغت. فالاولى يعني فاتحين حنفيه وفاتحينها يعني نمسح، نمر اليد على اليد. قال الرابع مسح شيء من بشرة الرأس. مسح شيء من بشرة الرأس لقوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، أي بجزء منها، فالباء هنا للتبعيض، فيكفي مسح بعضه ويصدق بأي جزء منه. طبعا الفقهاء مختلفين في هذا، منهم من قال الباء زائدة فيجب مسح جميع الرأس، ومنهم من قال للتبعيض. لكن بماذا يمسح رأسه؟ باليد، باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته، والناصية يعني تقدر بمقدار اليد، واليد تقدر بمقدار ربع الرأس. وإذا دخلت الباء على الممسوح فيجب استيعاب الآلة، يجب استيعاب الآلة. مسحت يدي بالجدار، معناتها استوعبت إيدك. أما إذا قلت مسحت الجدار بيدي، معناها إيش؟ إذا دخلت الباء على الممسوح دلت على استيعاب الآلة، وإذا دخلت على الآلة دلت على استيعاب الممسوح. تبعت معي؟ مثال، مسحت يدي بالجدار، مسحت الجدار كله ولا بس إيدك؟ بس إيدك. أما مسحت الجدار بيدي، معناتها مسحت الجدار كامل. فلذلك قال الحنفية الآلة هي اليد. الشافعي قالوا أنتم تقولون أنه يكفي مسح إيش؟ جزء من الرأس، وليس هناك دليل على تحديد هذا الجزء، فإذا يكفي أي جزء. وتحتجون أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته، لم تقولوا بوجوب مسح الناصية. والباء مش لفظ مشترك، هذا حرف مشترك، يأتي للتبعيض ويأتي للإلصاق ويأتي زائدا. على كل حال السنة أن يمسح كامل رأسه كما سيأتي. نعم، السنة أن يمسح كاملا. شو المشكلة؟ بدها تساوي تبولة بتوقف ساعتين بالمطبخ، شو المشكلة؟ الفرض خلاص، إذا عملت هيك بلت إصبعتها عملت هيك ماشي الحال، مذهب الشافعي. لكن مذهب المالكي قال صلاتك باطلة، والمذهب الحنفي قال صلاتك باطلة، فلذلك شو تساوي؟ أما في حال يعني من قلد عالما لقي الله سالما. نحن مذهب الشافعي ماذا قلنا هنا؟ بجزء منها فيكفي مسح بعضه ويصدق بأي جزء منه. بأي جزئين منه مهما كان قليلا. عمل هيك خلاص مشي الحال. حتى هين الصدق يعني هذا لأنه من الرأس. عمل هيك مشي الحال. عمل هيك مشي الحال. يعني أنت عم تحسب حساب إنه رأي كانت بالحفلة وما بدك تنزع شعراتها مثلا يعني مثلا نعم الأحواض الأحواض يمسح الكل لكن أقل الأحواض ما في فرق من نفس على كل حال من يعني الفقهاء اجتهدوا واستنبطوا وكل من رسول الله ملتمس وأي واحد من هؤلاء الفقهاء يعني ليس لا أظنكم لا تنسون أني كررت القول أنه الآن نحن نقول مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة ليس قول الشافعي وليس قول أبي حنيفة وإنما هو قول مدرسة مر عليها ما يقرب من 13 قرنا مدرسة والعلماء عم يمحصوا يدققوا ويحققوا ويرجحوا فأي مذهب قلدناه على الرأس والعين. تفضل. الله عز وجل جاء بإلى 3 أحرف نعم كيف نقول أنها حرفين يعني مع معناها مو هي إلى مع المعنى إيه؟ المعنى يختلف ممكن طيب الباء الباء هي حرف واحد الباء حرف واحد كيف عم نقول الكل لا يعني هذا من حيث المعنى ري ها اذا واحد قال بالصلاة ري ها ما بطلت صلاته هنا ارتقي يعني او را يعني انظر قي نعم طيب قال وقد دل على ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة فالاكتفاء بالمسح على الناصية وهي جزء من الرأس يدل على أن الفرض هو مسح البعض ولا مرجح لبعض منه على غيره فيحصل بمسح أي جزء كان منه والحديث أخرجه مسلم حديث المغيرة سنة السنة أن يكمل لا ليس هناك دليل على أن العمامة التي مسح عليها كانت محنكة وهذا رأي الحنابلة أنه يصح مسح على العمامة من غير مسح أي جزء من الرأس إذا كانت محنكة ويصعب نزعها عند السادة الحنابلة يعني يكفي المسح عليها ولا يشترط أن يمسح جزءا من الرأس عند المالكية الذين يقولون بوجوب مسح الرأس بكامله إذا كان على رأسه عمامة يكفي أن يمسح جزءا من الرأس وأن يكمل على العمامة أما عند غيرهم المسح على العمامة سنة نعم من مشية يلا ماشينا طيب أي قاعدة إذا دخلت الباء على الممسوح على الممسوح دلت على استيعاب الآلة آلة المسح مسحت الجدار بيدي مسحت الجدار إذا دخلت الباء على الآلة إذا دخلت الباء على الآلة دلت على استيعاب إيش الممسوح مسحت الجدار بيدي يعني مسحت كل الجدار وإذا دخلت على الممسوح دلت على استيعاب الآلة ماشي الحال طيب قال أو شعرة في حده مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده شعرة واحدة عند الشافعي لكن في حد الرأس يعني إذا كان هي الشعرة من قدام تنزل من هون ما بيمشي الحال تنزل من هون ما بيمشي الحال شعره طويل كتير مسح طرف الشعر من تحت ما بيمشي الحال يكون شعره وين في حد الرأس بحيث لا يخرج الممسوح عن الرأس بالمد من جهة نزوله من أي جانب من جوانب الرأس فيعني إذا يعني إذا بيعمل هيك أو مثلا عمل هيك دخل أصبعته بيمشي الحال بيمشي الحال ألا يناقض هذا القول حتى شرع حتى شرع؟ لا شرع بإيه؟ شرع بالعضو، شرع بالزق. إيه؟ هذا كدل على وجوب غسل المرفق. بس يعني لماذا نقلل؟ ما قال هنا حتى شرع بمسح رأسه كله. طيب قال الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الفرض الخامس من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، دل على ذلك قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق عند مفصله مع القدم. وإلى هنا أيضا بمعنى مع، أي مع الكعبين، دل على ذلك ما مر معك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى أشرع في الساق. ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما موضع إلا وأصابه الماء مهما قل. مهما قل الموضع من الرجل لابد أن يصيبه الماء. دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء، أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل. ولذلك يعني قلنا الأولى أن يعني يتعهدها بيده، يتعهد الرجل بيده لأنه يغلب عليها الجفاف وما إلى ذلك. قال وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، يعني رجع أتم وضوءه ثم صلى. دل الحديثان على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقي أدنى جزء من العضو المغسول دون غسل، أقل جزء من العضو المغسول اليد أو إيش الوجه أو الرجل، فلا بد إيش من استيعابه كاملا. تفضل. إيه؟ لا إذا كان يعني اللمعة كانت في قدمه يكفي غسل الموضع. مذهب الشافعي الترتيب واجب، لو كان تارك موضع في يده بده يغسل إيده ويمسح رأسه وبده يغسل رجله، أما طالما في رجله يكفي أن يغسل الموضع الذي لم يغسل. أما على مذهب من يقول بوجوب الموالاة بده يعيد وضوء كله. لو جف الماء عند الشافعي ما بيضر لانه الموالاه سنه. نعم. قال وشقوقهما، غسل ايش؟ الرجلين مع الكعبين وشقوقهما، اي باطن الشقوق اذا كانت ظاهره ولا يحدث له ضرر بغسلها. الشق يعني ظاهر، يعني ما اذا شق عميق ربما يتضرر، يوصل الماء إلى الداخل يؤلمه من جهة وربما يعني يتقيح أو شيء من هذا القبيل. السادس الترتيب، ودل على فرضية الترتيب ذكر هذه الأعضاء مرتبة في الآية وإن كانت معطوفة بالواو، والواو في الأصل لا تقتضي الترتيب، فقد دل على أن المراد ترتيبها ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأتى بالمسح بين غسلين، أتى بالمسح بين غسلين. ومن أسلوب الكلام العربي ألا يفصل بين المتجانسين إلا لغرض متجانسين، فلا يقال جاء زيد وفاطمة وفاطمة وعمر، جاء زيد وفاطمة وعمر إذا كان الغرض الإخبار عن مجيئهم فقط. تريد أن تخبر أنه جاءت زيد وجاء عمر وجاءت فاطمة، إذا كان المراد الإخبار عن مجيئهم فقط تقول جاء زيد وعمر وفاطمة، لا تفصل بين المتجانسين. فإذا قلت جاء زيد وفاطمة وعمر معناها مرادك أن تخبر أن فاطمة جاءت بعد زيد وقبل عمر، وإلا لا يفصل بين المتجانسين. بل يقال جاء زيد وعمر وفاطمة، فإذا قيل ذلك دل على غرض وهو مجيئهم بالترتيب هكذا. وذكر المسح هنا بين مغسولين، انتبهتوا معي؟ واضح الكلام؟ ذكر المسح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مغسولات، وامسحوا برؤوسكم ممسوح، وأرجلكم مغسول. إذا ذكر الممسوح بين مغسولين لا غرض له إلا أن يكون الترتيب كما ذكر. تفضل. هي القراءة هذه يعني قراءة متواترة، نعم، لكن الجمهور حملوها على أن على المسح على الخفين، مسح على الخفين. وفي قول إنه الجر هنا للمجاورة وليس على قول من يقول يكفي مسح الرجلين. فهمت علي؟ يعني سؤالك أنت شو المقصود منه؟ لا ما بصير إلا على يعني إلا على يعني الحمد، الحمد لله، الحمد لله هي الحمد لله، فقول الحمد لله، فللمجاورة لضمة الدال جاورتها، يعني أسلوب من أساليب اللغة. وقد أكد ذلك، هي كمان يعني ناحية هامة في الموضوع، أولا من حيث الآية كما ذكرنا وجود مجيء ممسوح بين مغسولين، فصل بين المتجانسين لا غرض لذلك إلا أن يدل على الترتيب. وقد أكد ذلك فعله الدائم صلى الله عليه وسلم الثابت بالأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق إنه غسل وجهه بعدين، وما جاء في الحديث الذي علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة، والذي سماه العلماء حديث المسيء صلاته، استشهدوا فيه بالحديث المسيء صلاته. فقد جاء في رواية الترمذي فإذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فتوضأ كما أمرك الله، والله تعالى أمر بالوضوء أن يكون مرتبا، والله تعالى أمر به مرتبا كما هو واضح. وكذلك أحاديث كثيرة تأتي خلال الكلام عن مسائل الباب، هيجي معنا حديث حتى ما نكررها. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة، يعني إيش؟ كثيرة، عن جماعات من الصحابة، مو واحد اللي روى لنا صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، عدد كثير من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها. مو يعني عشرة رووا لنا أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عند المسجد ومسع وهكذا توضأ مرتبا، لا، هذا رآه هنا وهذا رآه هنا وهذا رآه هنا، معناها في كل مواقفه عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا. وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، وبعضهم كما سبق يعني ذكر لنا الفروض فقط ولم يذكر لنا السنن، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز. إذا كان الأمر ليس واجبا بيتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة مرتين، كما ترك التكرار في أوقات، غسل مرة وتوضى غسل مرتين، ومرة غسل وجهه 3 مرات، غسل إيديه 2 مرات، كله لبيان الجواز. لكن ولا مرة توضأ منكوسا، ولا مرة توضأ منكوسا، فدل على أن الترتيب فرض. فلو غطس في ماء صح وضوءه وإن لم يمكث، نزل وطلع رأسا، أي لم يبقى في الماء زمنا يمكن فيه الترتيب، فيقدر أنه حصل، يقدر أنه حصل الترتيب. وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث، السليم لا تجب الموالاة في حقه وإن كانت سنة كما سيأتي معنا، وعند بعض الفقهاء فرض، لذلك الأولى فعلها. أما دائم الحدث، حدث مستمر، حدث مستمر، يغسل وجهه وإيديه ويحكي على التليفون بعدين يمسح رأسه، شو سويت وين؟ حدث مستمر أحدث. لأن طهارته ضرورية، فيوالي في أعمال الوضوء تخفيفا للحدث المستمر ما أمكن. تخفيفا للحدث هو اضطراري، يعني كيف يفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم. إيه؟ لا، إذا كان هو يعلم من نفسه إنه جسمه جاف فما بتبلغ فبيدرك، أما غالبا واحد غطس في الماء حينبلك البدن، ما حينبلك المدن، إنما يعني اعتبرنا الترتيب حصل افتراضا، حصل افتراضا وغطسة، قال أي صاحب المنظومة، وغطسة تكفي وإن لم يستقر. نعم، سلس البول المستحاضة، الله يحمينا ويعافينا لا يحوجنا. نعم. واستصحاب النية حكما بأن لا يأتي بما ينافيها، أي إيش؟ تجب الموالاة في وضوء دائم الحدث، واستصحاب النية حكما لغيره مطلقا بأن لا يأتي بما ينافيها، كأن يقصد ترك الوضوء فإن قصد تركه ثم عاد إليه جدد النية لما بقي. يعني واحد غسل وجهه وغسل إيديه، قال ما بقى بدي يكمل وضوء، ما بقى بدي أتوضى، خير إن شاء الله لا أتوضى، قال لا يلا اسمي بدأت حكمل، بدك تنوي هلأ، لا يجب عليه إعادة ما فعله. بينما بالصلاة إذا نوى في وسط الصلاة ترك الصلاة بطلت، بده يرجع يستأنف من أول وجديد. ليه؟ لأنه هنا أعضاء، كل عضو منفصل عن الآخر، بينما الصلاة عمل متكامل. فلا يتركها قبل تمام الوضوء، والله تعالى أعلم. معلش ما نحن نطول عليكم، وإن كان أبو منهل يعني عم يقول لي أنت جيت متأخر، طيب أنا شو الذنب بقى لي أنا أخره.